نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الدين لواقع وإن الدين لواقع.